هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر، يخدمهما عامر بن فهيرة، ومعهما عبد الله بن أريقط الدليل. الأربعة يسيرون في طريق من أجمل الطرق، إنه طريق إلى اليوم محفوظ مكانه، معروف كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم وتنقلاته معروفة إلى اليوم، من مكة عن طريق الساحل إلى المدينة. الناس هناك يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، وكل أهل المدينة جاهزين ومستعدين وينتظرون، لكن ما يعرفون بالضبط متى سيصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر راعي يرعى الغنم، فجاء إليه وسلم عليه فاستسقياه من اللبن. عندك شيء من اللبن؟ والله ما عندي، ما عندي غير شاة تحلب، غير أن ها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخرجت ولدت، لكن ما بقي لها لبن، ما عندي شيء، اللبن اللي في الناقة كله جف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي ادعو بها. قال ما فيها لبن. قال ائتي بها. فجاء بالناقة والنبي صلى الله عليه وسلم الآن والراعي أبو بكر وعامر عبد الله كلهم موجودين. فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضرعها، ضرع الناقة، ودعا الله عز وجل لها شيئا فشيئا حتى بدأ اللبن ينزل منها. فجاء أبو بكر بمحجن مثل الإناء، فحلب أبو بكر حتى امتلأ الإناء كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يساعده ويحلب الناقة، امتلأ الإناء حتى سقى أبا بكر، ثم حلب حتى سقى الراعي، ثم حلب حتى سقى الجميع، الكل شرب. الراعي قاعد يشوف شو المعجزة هذه، شنو هالناقة اللي ما كان فيها لبن أبدا فجأة امتلأ اللبن، فجأة شربنا كلنا، فجأة لا زال اللبن فيها. وشوف أخلاق الرجل، أخلاق عالية. فسأله الراعي من أنت أيها الرجل، أنت منو؟ فوالله ما رأيت مثلك قط، عمري ما شفت إنسان مثلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تراك تكتم علي إذا أخبرتك، إذا قلت لك تكتم السر؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. فقال الراعي أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ، أنت اللي يقولون لنا أنت إنسان صابئ، يعني ترك دينه ودين آباء وأجداده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك. شوف الأسلوب الجميل، قال هم يقولون هذا الكلام. فقال الراعي مباشرة لما شاف الأخلاق، شاف المعجزة، شاف أسلوب النبي معه، قال أشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي مبعوث من قبل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فرح النبي بإسلامه، فقال الرجل وقال الراعي سأمشي معك وسأتبعك وسأسير على دينك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن لا تستطيع ذلك، يعني أؤمن وخلك على إيمانك وعلى إسلامك، لكن اكتم هذا الأمر، الآن لا تستطيع ذلك. فإذا بلغك، إذا جاء اليوم بلغك أني قد ظهرت وظهر أمري، فالحق بي في ذلك اليوم. والنبي واثق أن هذا اليوم سيأتي، وكان خير وبركة على هذا الراعي وهو يسير في طريقه. مشى النبي يمشي، أبو بكر معاه، اثنين معاه، ويمشون يمشون في الطريق، شافوا من بعيد خيمة وخلص الأكل اللي عندهم. اقتربوا من الخيمة فإذا فيها امرأة عجوز تسمى أم معبد من بني خزاعة، خزاعية، وهذه المرأة كهلة عجوز لكنها قوية جلدة، وكانت دائما تحتبي تجلس بفناء الخيمة، وأي واحد يمر عليها عندها طعام عندها شراب تعطيهم، أي واحد يمر عليها. فسلموا عليها ثم سألوها، قالوا: هل عندك لحم؟ هل عندك تمر؟ هل عندك شيء لبن؟ نريد أن نشتري منك، ما نبي بلاش، أي شيء عندك نعطيك مقابله ثمنا. قالت: والله ما عندي شيء. بحثوا شافوا إيه والله الخيمة كلها ما فيها أي شيء، لأن أصابهم في ذلك الوقت جدب وقحط. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه العجوز الطالع الرجال الأربعة، تشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفه، شاف النبي صلى الله عليه وسلم شات موجودة ضعيفة هزيلة بجانب الخيمة، فقال لها: يا أم معبد، ما هذه الشاة؟ شنو هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت له: شاة خلفها الجهد عن الغنم، ما قدرت حتى ترعى مع الغنم الضعيفة اللي عندنا مع أبو معبد، ما أخذ الغنم، وهذه ما قدرت تمشي، ما فيها شيء، حتى لحم ما فيها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم معبد، هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، لحم ما فيها، وين اللبن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد: تأذنين لي أن أحلبها؟ شوف شلون يستأذن، شوف شلون الأخلاق النبوية، وهي قاعدة تراقب الأخلاق وشون يعاملون اللي وياه. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: والله إن رأيت بها حلبا فاحلبها، حلال عليك، لكن ما فيها شيء. فجابها النبي صلى الله عليه وسلم. الحين كل قاعد يطالع، العجوز الطالع، أم معبد، أبو بكر معه، والأثنين معه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ضرعها وسمى الله ودعا الله عز وجل، وإذا بالضرع يمتلئ مرة أخرى حتى بدأ اللبن يدر وينزل اللبن بروحه منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بإناء. فجاءوا له بإناء فحلب بنفسه، حلب في الإناء حتى امتلأ الإناء، فأعطاها للعجوز أول ما بدأ بأم معبد. شوف الاحترام، شوف الرقي، شوف الأدب النبوي. أول ما أعطى الإناء للعجوز لأم معبد قالها: تفضلي اشربي. تعجب العجوز، شنو هذا؟ من وين جاء اللبن؟ فشربت شربت شربت حتى رويت وشبعت، ثم حلب فأعطى أصحابه واحد وراء الثاني حتى شربوا جميعا، وهو آخر القوم، شرب آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم. والعجوز قاعدة تنظر، شنو هذا الإنسان اللي يفعل كل هذا؟ من وين طلع اللبن أصلا؟ شنو الأخلاق؟ حتى إذا شربوا جميعا ملأ الآنية اللي عندهم، قال: أعطني أي إناء، ملأ الإناء كامل ثم وضعه، ثم غادرهم وسلم عليها وارتحل. العجوز غير مصدقة اللي شافته. بعد قليل جاء منه أبو معبد. أبو معبد لما وصل شاف الآنية مملوءة باللبن، فقال لها، ومسكين جايب الأعنز العجاف كل وياه ميتين من الجوع، ما في شيء، سنة جدبة كلها عجاف حتى ما فيها من اللبن، لكن شاف أم معبد الآنية فيها لبن. قال: يا أم معبد، من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت، ما في شيء فيه لبن، من وين هذا؟ قالت: لا والله ما عندنا شاء مثل ما تقول، لكن مر بنا رجل مبارك. رجل مبارك يقول لك اللبن من وين؟ قالت لمر بنا رجل مبارك يا أبا معبد اسمع، وأخذت تحدثه بالخبر. فقال لها أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. فذكرت له وصفا دقيقا، أنا لن أذكره، ارجع إليه في كتب السيرة ستجد وصفا دقيقا لأخلاق النبي وخلقه، وصفته كله خلقا وخلقا. فلما انتهت من وصفه قال أبو معبد هذا اللي وصفتيه والله إنه صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه، أنا من زمان كنت أتمنى أروح له وأتبع دينه، ولأفعلن ذلك إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقه حتى وصل إلى قرب المدينة، إلى منطقة تسمى الغميم قريبا من المدينة المنورة. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف المدينة، للحين ما وصل المدينة. جاءه سيد القوم اسمه بريدة بن الحصيب. بريدة كان سيد قومه وما كان أسلم، لكن سامع برسول ونبي راح يجي المدينة والناس تقول الكلام، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الإسلام وشرح الله صدره. شوف الخير إذا بدأ يبدأ ويزداد وينتشر ويبارك الله فيه. فأسلم بريدة ودعا قومه، وأسلم أكثر من 80 بيت دخلوا في دين الله، للحين ما وصل للمدينة. وشوف البركة على هذه المدينة، وصلى النبي بهم صلاة العشاء جماعة وعلمهم دين الله عز وجل. البركة تحل حيث حل النبي. في الطريق أيضا وجده الزبير بن العوام، وكان قد أسلم في ركب من المسلمين وكانوا قادمين من تجارة، فلما رأى النبي رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وجلس معه، وكسى النبي وأبا بكر ثيابا بيضاء، علشان لما تدخلون المدينة تدخلون بهذه الثياب، ثياب بيضة. وأيضا شاف النبي صلى الله عليه وسلم منه طلحة بن عبيد الله، شاف الزبير أعطى ثياب، أعطى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر شيئا من ثياب الشام. كل واحد فرحان يعطي رسول الله الثياب علشان إذا قدم إلى المدينة يلبسها. لين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى قباء. الله، هذه قباء يعني تعتبر في المدينة لكن بعيدة عن المركز. قباء وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا الأنصار هناك الأوس والخزرج كانوا كل يوم إذا صلوا الصبح يروحون الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار من الفجر بعد صلاة الفجر يقعدون ينطرون. شوف ترى حب الأنصار لرسول الله ما كان عادي. تخيل الواحد ينطر غائب جيله، زين مرة ينطر مرتين، لا كل يوم، الله أعلم من متى، لين يصير حر شديد، يشتد الحر يرجعون لمنازلهم. لين جاء يوم 12 من ربيع الأول، وكان يوم اثنين أيضا، 14 من البعثة، لكن التاريخ راح يتغير، راح يصير اسمها السنة الأولى من الهجرة، كان شهر ربيع الأول 12. خرج الأنصار على عادتهم في هذا اليوم بعد صلاة الفجر، فلما اشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم. وكان في يهودي في قباء هناك، كان في يهودي على حصن من حصونهم، أطم من آطامهم، على مرتفع من مرتفعاتهم، قاعد يطالع من بعيد، ما رجع مع الناس، قاعد يدور له شغلة يطالعها من بعيد حلال له ولا أي شيء. فجأة شاف النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، واليهود يدرون ويعرفون النبي أكثر من أولادهم ويعرفونه بصفاته، وقبل الأنصار يعرفونه أصلا وناطرينه. فاليهودي لما شاف من بعيد النبي وأبو بكر والأثنين معاه صرخ بأعلى صوته، يا معشر العرب يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني زعيمكم اللي تنتظرونه وقائدكم اللي تنتظرونه ترى وصل. هذا جدكم الذي تنتظرون. أول واحد شافه منه واحد من اليهود. فثار المسلمون في قباء، فثار المسلمون إلى السلاح، كل واحد يشيل سلاحه. تخيل لحماية رسول الله شايلين السلاح، أبطال والله. لما نقول الأنصار ترى أهل بطولة وفروسية وشجاعة وكل شيء، هذا الأنصار، هذا اللي الله اختارهم لرسول الله. ثاروا إلى السلاح، وإذا بهم يخرجون إلى الحرة يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتجت المدينة في ذلك اليوم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. في بني عوف ارتفع التكبير، وكبر المسلمون بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجوا للقائه، تلقوه وهم يحيونه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. حتى الأنصار اللي طالعين مو عارفين من الرسول، جاء النبي وأبو بكر يمشون مع بعض، الناس يسألون أي واحد فيهم الرسول، لأن الأعمار متقاربة، سنتين أصغر من الرسول أبو بكر، ويسألون هذا الرسول هذا الرسول. الناس مو عارفة بعضهم، وبعضهم ما شهدوا البيعة. حتى لما حميت الشمس أبو بكر شال شيء يظلل برداءه يظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس إيه هذا أبو بكر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الناس حوله والسكينة والرحمة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هذا النبي، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار في قباء، للحين هذه المرحلة الأولى، لحين ما دخل المدينة في وسطها، نزل في قباء يريح، والناس حوله ويأتون يسلمون عليه، والناس فرحانة، وابتهجت قباء تلك الساعة كلها فرحة بمقدم رسول الله، والمهاجرون يقدمون على المدينة من كل جهة، من مكة يتوافدون على مدينة رسول الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المهاجرون توافدوا إلى المدينة، والنبي وصل إلى قباء، وناس كانت لحم موجودة في مكة إلى الآن ما خرجت منها، منه علي بن أبي طالب. علي تأخر، أقام بمكة بضعة أيام حتى يؤدي الأمانات والودائع. تخيل الرجل اللي يطاردونه عشان يقتلونه أماناتهم عنده، وراحين يستلمون ودائعهم من علي. تخيل التناقض اللي عندهم، والنبي الحين في قباء، وبعد يوم يومين بعد أيام وصل منه، وصل ابن عم النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصل إلى قباء، والنبي للحين جالس في قباء. فالتحق بنبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يسأله ماذا فعلت؟ أرجعت الودائع كلها يا رسول الله، فلان فلان فلان أعطيتهم كلهم، ألم أخبرك يا علي أنه لن يصيبك منهم شيء؟ والتحق علي بن أبي طالب برسول الله. ومن الناس اللي تأخروا كان محبوس صهيب الرومي، كل ما يبي يخرج للهجرة ما يخلونه، كان عنده أموال وعنده خير ورجل تاجر صهيب، لكنه ضعيف ما عنده أحد في مكة، حبسوه ما خلوه، ويترجاهم خلوني أبي ألحق رسول الله، مو مخلينا. يقولون له أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا، لما صار عندك أموال وبلغت الذي بلغت الآن تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا نسمح لك ولا يكون ذلك. فقال لهم صهيب يا قوم أرأيتم إن جعلت لكم كل مالي، كل فلوس يعطيكم إياها، أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. طب يشهمهم غير الفلوس. قال أشهدكم أني جعلت لكم مالي كله. قالوا وينه؟ قال روحوا شوفوا أسكفة الباب، عتبة الباب، احفروا تحتها فإن تحتها الأواقي. اشترى نفسه بكل أمواله وطلع ولحق على النبي. وين كان النبي؟ في قباء. النبي لحين في قباء صلى الله عليه وسلم. شوي بعد أيام وهو في قباء بين أصحابه وبين أنصاره يشوف ظل منه؟ صهيب الرومي. أول ما وصل صهيب النبي يقول له يا أبا يحيى، يا أبا يحيى، ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. أي بيع؟ بيع يعني البيع اللي سويتها يا أبو يحيى يا صهيب، الفلوس اللي دفعتها عشان تنجي نفسك وتاجر في سبيل الله فقيرا ربحت بالبيع. فيقول يحيى، أبو يحيى صهيب، يقول يا رسول الله والله ما سبقني إليك أحد، ما حد هاجر ويدري عن الخبر وسبقني، شلون عرفت؟ شلون عرفت يا رسول الله أنني ضحيت بمالي كله؟ والله ما أخبرك إلا جبريل. قال نعم أخبرني جبريل. ونزل في صهيب قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والنبي في قباء، ترى لحين ما دخل وسط المدينة، المئات ناطرين هناك، المدينة كلها عن بكرة أبيها لحين ناطرة، هذا بس في قباء. الحين الفرحة الآن بدأت في قباء. منو سمع بالخبر؟ في رجل اسمه سلمان الفارسي. كم بعضكم يعرف منه سلمان؟ سلمان اللي من فارس، اللي هد أبوه ودينه عبادة النار المجوس، وراح الشام يبحث عن الدين الحق، وبعدين راح لجهة المدينة يبحث عن النبي اللي راح يبعث الآن، وأسر في طريقه وجابوه للمدينة، وصار عبدا عند واحد يهودي يشتغل عنده، ما عنده مشكلة، مع أنه كان ابن سيد قومه في فارس، صار عبدا في المدينة وعند يهود وما عنده مشكلة، بس هو ينطر اللحظة اللي يبعث فيها النبي. بس يقول في يوم من الأيام أنا قاعد أعمل وعلى النخلة قاعد يشتغل لسيده، يقول فجأة تحت النخلة أقبل ابن عم لسيدي، ابن عمه يهودي ثاني، فقال له قاتل الله بني قيلة، جدتهم تسمى قيلة، قاتلهم الله، والله إنهم الآن مجتمعون بقباء. قال على أي شيء يجتمعون؟ قال على رجل قدم عليهم من مكة اليوم. قال ما شأنه؟ قال يزعمون أنه نبي. سلمان قاعد يسمع يقول فلما سمعتها أخذتني رعدة حتى ظننت أنني سأسقط على سيدي، بغيت أطيح من فوق. لما قال نبي اهتز سلمان، يقول ونزلت مسرعا من النخلة فجعلت أقول لابن عمه، ابن عم سيده، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فنظر إليه سيده وقال له بعد أن ضربه على وجهه وسقط عن الأرض، قال ما لك ولهذا؟ أنت اشتبه بهذا الكلام، اذهب إلى عملك. فقال سلمان لا شيء يا سيدي، لا شيء لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال، أبي أتأكد من كلامه، بس سمعت شيء وأبي أتأكد منه. يقول سلمان بعدين لما راح سيدي كان عندي شوية تمر مجمعة، يقول فلما جاء المساء أخذته ورحت به إلى هذا الرجل. وسلمان عنده ثلاث علامات أخبرها بها الرهبان عن هذا الرسول الذي سيبعث، ثلاث علامات. أول علامة الحين راح يتأكد منها، يقول دخلت عليه والنبي جالس ومع أصحابه، فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، في مهاجرين معك، وهذا شيء كان عندي للصدقة، عندي صدقة أبي أعطيكم إياها، فرأيت أنكم أحق به من غيركم. يقول فقربته إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأصحابه كلوا، يقول فرأيت أصحابه يأكلون أما هو فقد أمسك يده ما أكل منها تمرة واحدة. فقلت في نفسي هذه العلامة الأولى صدقت، بقيت علامتان بعدين راح نعرفها كيف تثبت منها سلمان وظل النبي في قباء 14 يوما. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. النبي صلى الله عليه وسلم للحين في قباء هذه الأيام التي ظل فيها، أول شيء قال حق أصحابه بنسويه، قالهم لازم نأسس مسجد هني. للحين ما استقر، لكن قال لهم راح نأسس مسجد الآن في قباء، وكان هذا أول مسجد أسس في مدينة رسول الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذا المسجد صارت لميزة، هذا قبل مسجد رسول الله، هذا مسجد قباء. صار الذي يصلي في هذا المسجد ركعتين كأنه أدى عمرة لله عز وجل. بعد 14 يوم النبي خلاص الناس سلموا عليه وجلس معاهم وارتاح، قال يلا نكمل طريقنا إلى المدينة، إلى وسط المدينة. وكان يوم جمعة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته، وأبو بكر ردفه معاه في نفس الراحلة، وأرسل أحدهم إلى ملأ من بني النجار قال لهم ترى أنا جايكم، بني النجار. فجاءوا متقلدي السيوف، كل واحد شايل سيفه، الله، وسار بهم نحو المدينة، يلا امشوا وياي، وهم محدقون به ملتفين حوله. شوف الأنصار، ترى والله لو نتكلم على الأنصار ما نخلص، من بطولاتهم، من تضحياتهم، من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم ليسوا من قومه. أحدقوا به بنو النجار ويثق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدركت النبي صلاة الجمعة، طلع الفجر، صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، فجلس عندهم وصلى بهم أول جمعة، ديار سالم بن عوف. ثم بعد ما صلى الجمعة ركب النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم واتجه إلى داخل المدينة. أما ناقته ترك لها الزمام، أرخى لها الزمام، جعلها ما توجه لا يمين ولا يسار ولا توقف ولا تدعى للمشي، تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناقة بدأت تمشي تمشي. النبي هنا أراد أن يختار الله عز وجل له مكان إقامته ومركز دولته، فترك الناقة، وكل ما مر على قوم قالوا يا رسول الله، يسلمون عليه، يرحبون فيه، يا رسول الله أقم عندنا، أقم عندنا في العدد والعدة، عندنا رجال وعندنا السلاح، أقم عندنا يا رسول الله، الكل يبي يكون عنده. وهو يقول لهم خلوا سبيلها، دعوا الناقة فإنها مأمورة، الله هو الذي يأمرها. وكلما مر على قوم قالوا يا رسول الله تعال عندنا، أقم عندنا، الكل يبيه، الكل يبيه يكون عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها، دعوها، اتركوا الناقة، لا أحد يمسك الزمام، فإنها مأمورة. في يوم الجمعة المدينة قد امتلأت وشحنت بالفرح والبهجة والسرور، الكل سامع بالخبر، اليوم راح يوصل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا اليوم تاريخا مشهودا للمدينة، لهذه البقعة التي ستغير من ذلك اليوم. البيوت والسكك كلها ترتج بأصوات التوحيد والتحميد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله أكبر والحمد لله، الله أكبر والحمد لله. ترتج البيوت، ترتج السكك والطرقات، والمدينة في مساء يوم الجمعة أشرقت المدينة كلها. بدخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، كان فيها طفلا صغيرا ماتت أمه وهو قافل، أما الآن عاد إليها نبيا مرسلا كبيرا، فامتلأت المدينة بالنور وأشرقت المدينة بالأنوار. أنوار من؟ أنوار رسول الله. وامتلأ السرور في البيوت، والناس كل واحد فيهم يقول حق الثاني: وصل رسول الله، قدم رسول الله، دخل رسول الله. أنس بن مالك كان صبي صغير، كان غلام صغير، يقول أنا أركض بين الغلمان وهم يقولون جاء محمد جاء محمد، حتى اليهال مستانسين، حتى اليهال فرحانين وهم يقولون جاء محمد وصل محمد. الكل ناطر من أيام طويلة، يقول أنس وأنا أركض ولا أرى شيئا، وين محمد اللي تقولون عنه؟ وين محمد؟ وهم يقولون جاء محمد، هو يسألهم وين راح وين راح وين جاء؟ يقول أركضوا أركضوا، حتى جاء رسول الله وصاحبه أبو بكر، فذهبوا إلى حرار المدينة في حرة المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية، واحد من أهل البادية، يقولون له روح قول حق الأنصار أن احنا داشين عليهم، احنا داخلين عليهم الآن. فراح هذا الرجل وقال حق الأنصار: سيدخل الآن إليكم وسيصل عندكم رسول الله ومعه صاحبه أبو بكر. فخرج أكثر من 500 واحد من الأنصار، رجالهم نساؤهم شيوخهم كبارهم صغارهم، الأنصار كلهم يستقبلون ويهللون ويكبرون لقدوم رسول الله. إنه خير يوم طلعت عليه الشمس لأهل المدينة بل للبقعة هذه كلها، إلى اليوم ما تشرفت إلا بقدوم رسول الله. فأقبل النبي وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق البنات الصغار اللي ما يخلونهم أهلهم يطلعون فوق البيوت، البنات الصغار فوق السطح يترأينه، كل واحدة تطالع وتقول حق الثاني أيهم هو وين وين، كل واحدة تقول حق الثانية أيهم من الفرح أيهم هو رسول الله. يقولون: فما رأينا منظرا شبيها بهذا اليوم لأهل المدينة أبدا، حتى أن الرجال يصعدون فوق البيوت والنساء يركبون فوق البيوت من كثر الزحام، علشان بس يبون يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد. تفرق الغلمان، تفرق الخدم، كلهم طالعين في الطرقات ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. حتى أنس يقول في بنات صغار من بني النجار، تخيل المنظر، الفرح اللي ذاك اليوم عندهم، بنات صغار من بني النجار كل واحدة فيهم شايلة دف وقاعدة تضرب بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي، تخيل الفرحة وهم يغنون: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمدا من جاري، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمدا من جاري. والنبي ينظر إليهن وأبو بكر معه، وتخيل المهاجرين اللي شايفين منظر هم نفسهم ما توقعوا، هم نفسهم ما شافوا بحياتهم، شلون المدينة طالعين، المئات اللي خرجوا، المئات في بيوتهم، الناس من على السطوح، النساء الأطفال الغلمان الخدم، أضاء في المدينة كل شيء. إنه خير يوم طلعت فيه الشمس على مدينة رسول الله، تحول الاسم بعد هذا إلى مدينة منها نشأ تاريخ جديد لهذه الأمة. طلع البدر طلوعا، نجوم صارت شموعا، بعد أيام ثمان أزهر الكون ربيعا، أشرقت تلك الطلول عندما جاء الرسول، أشرقت تلك الطلول عندما جاء الرسول، عندما جاءت ما أنت مثل أرواح عقول. طلع البدر طلوعا، أنجم صارت شموعا، بعد أيام ثمان أزهر الكون ربيعا،